شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من برنامج الدرس 71، والكتاب المقروء فيه هو شرح شروط الصلاة للعلامة عبد الله بن جبرين حفظه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، والشيخ العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله آل جبرين، يكنى بأبي عبد الرحمن ويعرف بابن جبرين نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 49 بعد 300. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال حفظه الله محفوظا بين أظهرنا، وله من العمر 80 حفظه الله ومتع به. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة الذي طبع بها تحت نظر صاحبها هو شرح شروط الصلاة. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة شرح رسالة لطيفة لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب تسمى رسالة شروط الصلاة، وأركانها وواجباتها. المقصد الثالث توضيح منهجه، أصل هذه الرسالة هي دروس ألقاها الشيخ حفظه الله، ثم فرغت وعرضت عليه مرة ثانية، فقدم فيها وأخر، وأدخلت فيها بعض المنقولات. واقتصر رحمه الله حفظه الله من الرسالة على ما تعلق بشروط الصلاة فقط، ولم يتمم شرح رسالة إمام الدعوة كاملة، وقد تقدم بحمد الله إقراء شرح تام على الرسالة المذكورة، هو شرح الشيخ عبد المحسن العباد في برنامج الدرس 41، وهو أوسع خطوا وأكثر تقريرا لمسائل الرسالة من هذا الشرح. ومن أراد أن يستكمل مقاصد القول في بيان معاني هذه الرسالة فعليه بالرجوع إلى ذلك الدرس، فإن التعليقات عليه أوفر مما على هذا بسبب اختصار المصنف هاهنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد لله المتفرد بالخلق والإيجاد الحكيم فيما شرع من تكاليف على العباد، نحمده ولا نحصي لنعمه التعداد، ونشهد أن لا إله إلا الله الكريم الجواد، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الذي بلغ ما أنزل الله عليه من الأحكام مع نصح وإرشاد صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وآله الذين جاهدوا في سبيل الله حق الجهاد وسائر أتباعهم إلى يوم المعاد. أما بعد، فإن من حكمة الله تعالى أن قيض لهذا الدين حملة من العلماء يبلغونه ويوضحونه للأمة حتى تقوم الحجة وتنقطع المعاذير. وإن من أولئك العلماء الأفذاذ الشيخ الإمام العالم العامل محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الذي وفقه الله تعالى وسدد وأعانه وقواه حتى صدع بالحق وأعلن الدعوة إلى تحقيق التوحيد ومحاربة الشرك والبدع. فقد خرج بين أقوام غمرهم الجهل والتقليد واتباع العادات وطاعة الشيطان، فوقعوا في الشرك بالله تعالى وعبدوا القبور وعظموا الأموات وصرفوا لهم خالص حق الله تعالى، فألهمه الله تعالى وعلمه فدعا الناس إلى التوحيد وحارب الأوثان وهدم القباب والبنايات التي على القبور، فكتب في التوحيد مؤلفات كثيرة وفقه الله وأعانه على تأليفها. ولما كان هو ومشايخه وأهل بلده في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقد اجتهد في المسائل الفقهية وكتب فيها مختصرات كثيرة، حيث اجتهد في تلخيص كتب كبيرة للعلماء المشهورين من الحنابلة. ومن ذلك أنه كتب للمبتدئين مبادئ العلوم، حيث كتب شروط الصلاة التسعة وشرحها شرحا موجزا يكتفى به لتلقين العامة ما يحتاجون إليه في عبادتهم، وهي الصلاة التي هي عمود الإسلام. فقد رغب إلي بعض الطلاب أن أشرحها شرحا مختصرا يوضح ما فيها مما يحتاج إليه القارئ من المعاني ويتصور كيف يكون تطبيقها، فقد وافقت على ذلك مع قلة الفراغ وكثرة الدروس وكثرة الأسئلة والأعمال الضرورية. وبعد الفراغ من شرح اجتهد الشيخ الدكتور طارق بن محمد الخويطر في تفريغها وطبعها وتصحيحها، فعرضها علي فقرأتها للتصحيح مقتصرا على تصحيح ما شرحته أولا. فقد وكلت الدكتور طارق بن محمد الخويطر في نشرها وتصحيحها والإشراف على الطبع والنظر فيما يحتاج إليه، فله التصرف بما يراه وفيه الأهلية والكفاية. وفقه الله تعالى وسدد خطاه وأصلح له أمور دينه ودنياه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وكتبه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين في 12 من ذي القعدة سنة 28 و400 وألف. شروط الصلاة. قال الإمام محمد بن عبد مما ينبه إليه أن هذا الرمز الذي دأب عليه أكثر أهل العصر وهو حرف الهاء يشيرون به إلى التاريخ الهجري، أن هذا مضاهاة لطريقة النصارى في وضع تاريخهم، فإنهم لما كان تاريخهم ميلاديا رمزوا إليه بالميم ثم سرى من نصارى العرب إلى أهل الإسلام، لهذا كان أصحاب النظر النافل من المحققين يتركون هذا ويهملونه ويشيرون إلى تعمد تركه، ومنهم العلامة أحمد شاكر المصري والعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد، وهو الأولى أن لا يذكر هذا الرمز لأنه ليس لأهل الإسلام تاريخ إلا تاريخ واحد هو التاريخ الهجري، وذكر القيد يوهم أن لهم تاريخا آخر، والتاريخ الآخر ليس لأهل الإسلام وإنما هو لأمم الكفر، ولكل أمة من أمم الكفر تاريخ يختص بها، فالأولى استبعاد استعماله. لكن إن اضطر إلى ذكر تاريخ النصارى لأمر من أغراض الدنيا فينبغي التمييز بين تاريخنا وتاريخهم لأجل المصلحة، وإن كان الأكمل عدم استعمال تاريخهم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرح: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الشروط واحدها شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي جاءت علاماتها التي تدل على قربها. فقد تكلم العلماء على أشراط الساعة وبينوا معنى كونها أشراطا، أي أنها علامات. فالشرط في الاصطلاح عند الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي إذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد. ثم ذكروا للصلاة شروطا، وللإسلام شروطا، وللطهارة شروطا، وللتيمم شروطا، وللاغتسال شروطا، وللحج شروطا، وللزكاة شروطا، وللصيام شروطا، يعني لوازم يلزم العبد أن يأتي بها قبل أن يشرع في ذلك العمل. فلذلك شروط الصلاة تكون قبلها، لا يدخل في الصلاة إلا بعد أن تتم هذه الشروط، وإذا دخلها وقد افتقد شرط لم تصح الصلاة. فلو دخل الصلاة وهو عريان، أو دخلها وكبر وجعل القبلة خلفه، أو كبر للمغرب قبل الغروب، أو للظهر قبل الزوال، أو كبر وهو محدث، أو كبر وهو عليه نجاسة، لم تصح صلاته، فلا يدخل في الصلاة حتى تتم هذه الشروط وتستكمل. ثم إن الشيخ رحمه الله شرحها شرحا مختصرا، وفيه كفاية لمن عقله وعرفه. وهذه الشروط والحمد لله معروفة، والذي لا يعرفها سردا يعرفها عملا. لو قيل له إنسان يصلي والقبلة خلفه لأنكر ذلك، ولو قيل له أسرد لنا شروط الصلاة لم يستطع أن يسردها، ولو قيل للعامي أتصلي وأنت عريان لأنكر ذلك، أتصلي وأنت محدث لأنكر ذلك. فهذه دلالة على أنهم يعرفونها عملا وإن لم يسردوها لفظا. كذلك أيضا تدرس والحمد لله في المرحلة الابتدائية، يدرسها الصبيان ويحفظونها وهم في السابعة من أعمارهم أو الثامنة، وإن كانوا قد لا يطبقونها، يعني أن هناك من يطبقها ولكنه لا يسردها حفظا، وهناك من يسردها حفظا ولكنه لا يطبقها. فيقال للصبي: أنت الآن تحفظ شروط الصلاة ولكن لا تدري كيف تطبيقها، فأنت أيها الأب تعرف تطبيقها، فعليك أن تدرب ولدك حتى يطبق هذه الشروط ويعمل بها. فتقول: يا بني، أنت تعرف أن من شروط الصلاة رفع الحدث، وهذه صفة رفع الحدث، وهذا هو ستر العورة، وذلك لأن المدرسين يدرسونهم الألفاظ وقد يشرحون لهم الكلمات، ولكن الأطفال قد لا يعرفون التمثيل فيحتاجون إلى مثال. وهناك أيضا مؤلفات في الزمن الأخير، يعني من أول القرن الخامس عشر، دروس ترسم فيها هذه الشروط، حيث يرسم فيها كيفية الوضوء وكيف يرسم الوجه واليدان ويرسم الوجه واليدان عليه، وترسم اليد واليد الأخرى تغسلها، وهكذا مسح الرأس، وكذلك أيضا ترسم لهم أركان الصلاة، ويرسم لهم الركوع بالانحناء والسجود على الأرض وما أشبه ذلك، لأجل أن يجمعوا بين الحفظ وبين التمثيل. وهكذا أيضا الأعمال الأخرى التي تحتاج إلى ضرب الأمثال صارت في هذه الأزمنة الأخيرة ترسم فيما يسمى بالكمبيوتر أو ما يسمى بتصوير الفيديو، وكذلك أيضا في الإنترنت يمثلون هذه العبادات، فيرسمون البيت الحرام والناس يدورون حوله ويرسمون الجمرات والناس يرجمونها، وهكذا. فالذين لا يعرفونها لبعدهم يشاهدونها، والذين يتصورونها يحفظون الصفة ولكن لم يشاهدوها، فقد لا يعرفون تمثيلها. وقد ذكر لنا أن الشيخ الكبير الذي هو البهوتي صاحب الروض المربع لما حج كان يحفظ المناسك، ولكن احتاج إلى من يوقفه ويدله على البيت ويريه الحجر ومد الطواف والمسعى والصفا والمروة، وهو يحفظها ولكن يحتاج إلى من يوقفه عليها. والحاصل أن هذه الشروط يلزم أن يأتي بها المصلي قبل أن يدخل في الصلاة. بين المصنف حفظه الله هاهنا ما يتعلق بتعريف الشرط أولا، والشرط في لسان العرب كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة أصل دال على علم وعلامة، وهو يذكر بسكون الراء وفتحها فيقال شرط وشرط، وجمع الشرط بالإسكان شروط، وجمع الشرط بالتحريك أشراط، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. ثم ذكر المصنف حفظه الله تعريف الشرط في الاصطلاح وقيده بقوله عند الفقهاء، لأن الشرط له أنواع متعددة باعتبار متعلقه، والفقهاء رحمهم الله تعالى وكدهم وفنونهم متعلقة بالشروط الشرعية، فهذا القيد فيه انباه إلى أن الشرط المعرف هاهنا هو الشرط عند الفقهاء، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي أنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط له وعدم، وإذا وجد الشرط فلا يلزم وجود المشروط، كمن أراد أن يصلي فإنه يشترط له أن يرفع حدثه، لكن لا يلزم أن كل من رفع حدثه فإنه يصلي، فقد يقوم بالشرط وقد لا يوجد المشروط. وعامة المتكلمين في المسائل الفقهية إنما يذكرون تعريف الشرط دون توثيق صلته بالعبادة التي وضع شرطا لها، وهذا مخالف لما هو مقرر في العلوم العقلية واللغوية، أن المركبات الإضافية تعرف أولا باعتبار مفرديها ثم تعرف ثانيا باعتبار كون ذلك اللفظ لقبا على جملة من المسائل. وهاهنا فإن شروط الصلاة ينبغي أن تعرف بهذين الاعتبارين، فتعرف أولا باعتبار المفردين الشروط والصلاة، ثم تعرف ثانية باعتبار المركب الإضافي شروط الصلاة. وما يناسب المقام من هذا أن نقول إن شروط الصلاة اصطلاحا هي ما يلزم من عدمها عدم الصلاة، هي ما يلزم من عدمها عدم الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها. والفقهاء رحمهم الله تعالى قد اعتنوا بتثبيت شروط أبواب الأحكام، فذكروا في كل عبادة ما يتعلق بها من شروط، ومن جملة هذا ما ذكروه في شروط الصلاة. وهذه الشروط كما ذكر المصنف حفظه الله هي من مهمات الدين التي ينبغي تلقينها للمبتدئين، ولأجل هذا جرى العمل في تلقين الصبيان في مبادئ الدراسة النظامية في هذه البلاد بحمد الله هذه الشروط، حتى ينشأ ناشئهم وهو يعرف شروط هذه العبادة العظيمة. ثم نبه المصنف حفظه الله إلى أن العلم المجرد عن معرفة أوصاف المحكوم عليه بحكم شرعي قد يتخلف به كمال العلم عند المدرك لتلك الأوصاف، فإن من عرف مثلا أحكام صفة الصلاة لا يتأتى له حفظها إلا مع دوام الالتزام بها، ومن عرف أحكام صفة الحج لا يتأتى له ضبطها إلا مع تكرار فعلها مرات ومرات. وقد يوجد في الناس من يستطيع أن يضبط شيئا من هذا حتى إذا أراد أن يعمل به احتاج إلى دليل يدله ومرشد يرشده، كما اتفق لما ذكر أن منصورا البهوتي رحمه الله صاحب الروض المربع وكشاف القناع وغيرهما لما حج مع معرفته بأحكام المناسك احتاج لمن يوقفه على منازل تلك الأحكام ومواقعها وأن يعرفه بشعائر الحج، مما يدل على أن العبد يحتاج إلى العمل حتى يحفظ علمه. ومن هنا قال جماعة من السلف: استعنا بالعمل على حفظ الحديث، ومرادهم أن العمل بما جاء من المنقول في الآثار يورث صاحبه أن يحفظه، فيكون امتثاله للأمر وعنايته به معينا على حفظه للمنقول فيه. نعم. الشرط الأول: الإسلام. الإسلام وضده الكفر والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الشرح: قال الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر. واستدل بقول الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. المراد بالعمارة هنا عمارتها بالعبادة وليس عمارتها باللبن والطين والأسمنت والحجارة، فالعمارة الحقيقية هي عمارتها بالعبادة، فلو عمروها بالحجارة والأسمنت ونحوها ما كان لهم ثواب لشركهم، ولو صلوا ما كان لهم أجر، ولو قبلت صلاتهم، لأن أعمالهم حابطة يبطلها الكفر والشرك. قال الله تعالى: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي شبه الدخان، ولا يقدر أحد أن يرد الدخان ويجمعه، فهكذا أعمالهم. فقال الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فالرماد إذا حملته الريح لا يقدرون على جمعه، وهكذا أعمالهم. ومثل لها الله تعالى بمثل ثالث فقال جل وعلا: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. الصفوان الصفاة الملساء عليها تراب ولو بقدر مثل، ولكن أصابها وابل أي مطر غزير كثير قوي فمسح الصفاة وتركها صلدا، هذه أعمالهم، وذلك لأنهم أبطلوها بالشرك، فالشرك والكفر يبطل الأعمال. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما ذكر إلا الشرك. وقال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأعمالهم بطلت بالشرك، فلو أنفقوا وتصدقوا وعمروا المساجد بالبناء ولو صاموا مثلا، ولكن معهم هذا الشرك بطل عمل أحدهم ولم يقبل منه. ذكر المصنف حفظه الله هنا بيان الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الاستدلال الإسلام، واستدل له بالآيتين التي استدل بهما المصنف، وفي أولها بيان أن أعمال الكفار حابطة، وذلك في قوله تعالى أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وحبوط العمل يشمل شيئين اثنين، أحدهما عدم براءة الذمة بها، والثاني عدم الإثابة عليها. وأما الآية الثانية فذكر فيها أحد معه متن شروط الصلاة؟ لا غيرها الطبع، هي نفس الآية هذه وقال الذين كفروا. أي غلط، هذا غلط، هذه الآية ليست من كلام الشيخ محمد، ربما أن الطابع لما طبع غالب اللي يدخلون في الكمبيوتر يغيرون، فهذه ليست من المتن. الآية التي من المتن هي التي ذكرها في الشرح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والآية الثانية هي قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي هذه الآية دليل على إبطال أعمال الكافرين، لأنها جعلت بمنزلة الهباء، والهباء هو الذر الذي يرى في شعاع الشمس إذا نفذ في الظل، فإن شعاع الشمس إذا نفذ في ظل رأى المرء في أثنائه ذرا سميه العرب هباء. فأعمال الكفار وإن عظمت فمآلها في الآخرة إلى جعلها بهذه المنزلة. فإذا صلى الكافر لم تقبل صلاته ولم تصح منه، ولا تصح صلاته ولا تقبل إلا من مسلم. نعم. الشرط الثاني العقل. العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. الدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الشرح قوله الشرط الثاني العقل. الله تعالى لا يكلف إلا من يفهم، وضد العقل فقده وهو الجنون. فالمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، أي حتى يصحو، فلا تكليف عليه، لأنه لا عقل له ولا يفهم ولا يعرف ما يؤمر به. يقولون إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. وهب الله الإنسان هذا العقل الذي يميز به ويفهم، وجعله ميزة عظيمة فضله بها على البهائم. فإذا سلب هذا العقل كان أقل حالة من البهائم، فلذلك لا يكلف بل هو مرفوع عنه القلم. لهذا الحديث رفع القلم عن ثلاثة: الأول النائم حتى يستيقظ، لأنه في حال نومه لا يسمع ولا يدري، ولذلك جاء في الحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. الثاني والمجنون حتى يفيق. إذا أطبق الجنون عليه فإنه معذور تسقط عنه التكاليف، لأنه لا يعرف فيأكل والناس صائمون، وإذا قيل له توضأ لا يعرف، وإذا قيل له صل لا يفهم، لأنه سلب عقله. هذا هو الجنون المطبق. أما الذي يصرع أحيانا فإنها تلزمه في حال إفاقته، وكذلك الذي يعاني من نقص في عقله ولكنه يفهم، فإنه يعلم ويفهم بقدر عقله وفهمه، فقد مثل الله تعالى الكفار بمن فقد العقل لأنهم لم يستعملوا عقولهم بما ينفعهم. قال الله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. دل على أن الذي لم يستعمل عقله فيما ينفعه وفيما خلق له فكأنه لا عقل له والعقوبة عليه أشد. وكذلك قوله في أهل النار: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هم يبصرون ويسمعون ويعقلون ولكنهم لم يستعملوا ذلك فيما ينفعهم. ويقول بعض المتأخرين في نصيحة له في عقيدة: صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهتم بما شهدوا، عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا، في غيهم سمدوا، كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا. ذكر المصنف حفظه الله هاهنا بيان الشرط الثاني وهو العقل، فإن من لا عقل له لا يجري عليه قلم التكليف. وذكر المصنف حفظه الله بيان الحديث الذي أورده الشارح، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة إلى آخره. وهؤلاء الثلاثة يجتمعون في فقد العقل، لكن فقد العقل نوعان اثنان: أحدهما فقده بالتغطية كالنائم والمغمى عليه والمخدر ببنج، والثاني فقده بالزوال، وهو نوعان اثنان: أحدهما فقد حقيقي وهو حال المجنون، والثاني فقد حكمي وهو حال الصغير. فلا بد من وجود العقل، لأن العقل مناط التكليف كما يقول الأصوليون. فإذا وجد العقل مع البلوغ صار العبد مكلفا. وذكر الشارح حفظه الله ما انتظم في الحديث من رفع القلم عن هؤلاء الثلاثة، وأولهم النائم حتى يستيقظ، فمن نام فقد غطي عقله بنومه. وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فمن غلبه النوم عذر بغلبة النوم عليه ثم يلزمه القضاء. والثاني المجنون حتى يفيق، يعني حتى يرتفع جنونه وفقده للعقل بإفاقته وتمييزه. والثالث الصغير حتى يبلغ، أي حتى يكمل له سن البلوغ. فإذا بلغ في أي سن كانت، سواء في الحادية عشرة أو الثانية عشرة أو الثالثة عشرة، جرى عليه قلم التكليف. الشرط الثالث التمييز. التمييز وضده الصغر وحده 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الشرح قوله الشرط الثالث التمييز وضده الصغر. الصغير لم يتكامل نمو عقله ولم تتكامل معرفته، وإن كان الصغار يتفاوتون في العقل والإدراك، ولكن ربنا سبحانه لا يكلف الإنسان حتى يتم إدراكه. وجاء في هذا الحديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. يعني أنه ما دام دون البلوغ فإنه لا تكليف عليه، فلا يقطع إن سرق مثلا، ولا يعاقب إذا عصى ونحو ذلك. فإذا بلغ 7 سنين قارب أن يميز، ففي هذه الحال يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 وضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فيأمره والده أو والدته ذكرا أو أنثى بالصلاة ليتدرب عليها وليحبها ويألفها ويعرف أهميتها، فيعلم الطهارة ويعلم صفة الوضوء ويعلم النجاسات وكيف يتجنبها، ثم يعلم أيضا مبادئ الصلاة: تكبيرة الإحرام متى يأتي بها، والقراءة ما محلها، والركوع ما يقول فيه، والسجود ما يقول فيه، ليتدرب على ذلك. فإذا بلغ 10 سنين فقد قارب أن يبلغ، وبعض الصغار ذكورا وإناثا قد يبلغون في 10. فأقل سن يبلغ به الصبي 10 سنين والفتاة 9 سنين، يعني قد تحيض وعمرها 9 سنين. فأمر في هذا الحديث أن يفرق بينهم في المضاجع، يعني لا ينامون ملتصقين ذكرا وأنثى أو ذكرانا، مخافة أن ينزغ الشيطان بينهم فتقع منهم جريمة الزنا أو اللواط ونحو ذلك، لأنه إذا بلغ 10 فقد يبلغ باحتلام أو نحوه. فقوله مروا أبناءكم بالصلاة 7 وضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، أي فيما بين 7 إلى 10. يدرب أيضا على الأوامر، ويعلم شروط الصلاة وشروط الإسلام، ويعلم المحرمات ويبين له حكمها، ويعلم أيضا الواجبات والأذكار ونحو ذلك، ويعلم قراءة القرآن، ويدرب على الخير ويحذر من الشر. وإذا كان كذلك فإنه ينشأ صالحا على ما ذكره بعضهم في قوله: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بخجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. فعلى الآباء والأمهات تدريب الأولاد ذكورا وإناثا، وتعليمهم ما ينفعهم في هذا السن، ولا يكتفون بتعليم المدرسين والمدرسات، فالمدرسون يعلمونهم بنطق القول، والأهل يعلمونهم بالفعل حتى ينشأوا صالحين، ويعرفوا كيف يؤدون العبادات فيفعلونها ويجعلونها قربة، ويعرفون المحرمات فيبتعدون عنها فيحذرونهم من المحرمات، وبالأخص إذا كانوا يختلطون مع السفهاء الذين يوقعونهم في الحرام، أو يوقعونهم في فعل الفواحش، ويوقعونهم في شرب الدخان، ويوقعونهم في المخدرات والمسكرات، ويهونون عليهم أمر الصلوات. فلا بد للآباء أن يتفقدوا جلساء أبنائهم، فيسألونهم عن جلسائهم، فإذا تحققوا أنهم يجالسون صالحين حثوهم على ذلك وشجعوهم، وإلا حذروهم أشد التحذير. وهكذا أيضا يعلمونهم في المنازل. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأديبهم على ترك الصلاة فقال: واضربوهم عليها 10. والضرب هنا ضرب تأديب وليس ضربا مبرحا. أما بعد البلوغ ولو بلغ وعمره 10 أو 11 أو 12، بأن بلغ بالاحتلام أو بلغ بإنبات الشعر الخشن حول الفرج أو بلغت الجارية بالحيض، فإنهم في هذه الحالة إذا أصروا على ترك الصلاة يعاقبون بما يردعهم ولو أدى ذلك إلى القتل. ذكر الشارح هنا بيان الشرط الثالث وهو التمييز، وبينه تبعا لصاحب الأصل بضده وهو الصغر. ف فقال: الصغير لم يتكامل نمو عقله ولم تتكامل معرفته، إلى آخره. وهذا التعريف إنما هو على ألفاظ الفقهاء التي يتسامحون فيها إذا غمض حد الشيء فيبينونه بالمثال الذي يوضحه، فإنك إذا قلت التمييز وضده الصغر، والصغر معروف عند كل أحد، علم مقابله، والتحقيق أن التمييز هو قوة عقلية يميز بها الصغير ما ينفعه وما يضره. وله على مثال اثنتان: الأولى علامة شرعية وهي كمال 7 سنين لا بلوغها، فإذا كمل للصبي أو الصبية 7 سنين فقد صار مميزا. والثاني علامة قدرية وهي معرفة الصبي أو الصبية ما ينفعه وما يضره، وعنها عبر الفقهاء بقولهم: فهم الخطاب ورد الجواب، فإن هذا متعلق بالأمر القدري. وإذا كمل للصبي أو الصبية 7 سنين فقد ميز، لا مع بلوغه 7، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7، أي لكمال 7 لا لبلوغها، واضربوهم عليها 10، أي لكمالها لا لبلوغها. والأمر بالضرب إنما هو لأجل التأديب، فيضرب من كملت له 10 سنين ليتأدب بأدب إقامة الصلاة، فيورثه هذا مع الصغر المحافظة عليها وعدم التفريط فيها، فهو تأديب يرجى به إصلاح المآل. فقد يضرب الصبي ويؤمر فيصلي ويترك، ولا يشدد عليه في مثل هذا لأنه في مقام تدريب، لكن كلما قربت سنه من البلوغ فينبغي أن يزاد في قدر حثه وتأديبه، لأن الحث والتأديب مدركه هو القبول، والأصل في النفوس قبول ما تؤدب به ولا سيما الصغار، ولكن هذا القبول يتدرج لما طبعت عليه النفوس من أنها لا تقبل الأمر جميعا مرة واحدة، ولكنها تأخذه شيئا فشيئا، فإذا أخذته بقدر يسير ثم ترقت إلى ما هو أرفع منه ثم إلى ما هو أرفع من ذلك فإنها تقبل مثل هذا. الشرط الرابع رفع الحدث. رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. الشرح: الحدث أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة والطواف وقراءة القرآن في المصحف، فهو شيء معنوي وليس حسيا، بمعنى أنك لا تفرق بين المتطهر والمحدث، فيسمى أمرا معنويا. وينقسم الحدث إلى قسمين: حدث أكبر يوجب الغسل، وحدث أصغر يوجب الوضوء، وكلاهما يسمى حدثا. فأصل الحدث الشيء الحادث المتجدد الذي لم يكن من قبل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالمراد بالحدث هنا الأمر المنكر. ثم ذكر أن رفع الحدث يكون بالوضوء، وهو الوضوء المعروف، فسمي وضوءا لأنه ينور الأعضاء، فالوضاءة النور. يقال وجه وضيء أي منير مشرق، كما يقال أضاء هذا النور، فسمي وضوءا لأنه يسبب وضاءة هذه الأعضاء، وهي وضاءة في الدنيا قد يدركها المتوسمون، ووضاءة في الآخرة تكون على أنيته، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة بياض الوجه، والتحجير بياض اليدين والرجلين من آثار الوضوء، فلذلك سمي وضوءا. أما في الدنيا فقد يميز أهل الفطانة وأهل التوسم أن فلانا منير وجهه لأنه صاحب عمل بر، حتى روي في حديث موقوف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذه الوضاعة في وجهه إنما هي معنوية يدركها المتوسمون. قال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال: وشروطه 10. ثم لم يتكلم إلا عن الحدث الأصغر الذي يرفع بالوضوء المعروف، فالغسل معروف أيضا حكمه، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولكن الوضوء أهم، لأنه يحتاج إليه كل يوم مرتين أو أكثر، فلذلك وصفه وذكر أن شروطه 10، منها 4 داخلة في شروط الصلاة، وهي الإسلام والعقل والتمييز والنية. هذه من شروط الوضوء كما أنها من شروط الصلاة. الأول: الإسلام. لو توضأ وهو كافر أو اغتسل لم ينفعه ولم يرتفع حدثه، فإذا دخل في الإسلام ألزم بأن يغتسل وألزم بأن يتوضأ ولو كان متطهرا قبل قليل. الثاني: العقل. فإذا كان مجنونا لا يصح وضوءه. الثالث: التمييز. وإذا كان طفلا صغيرا دون السابعة لا يصح وضوءه. الرابع: النية. وإذا لم ينوي لا يصح وضوءه، فمن غسل وجهه لأجل النظافة أو لأجل دفع النعاس لم يرتفع الحدث عن الوجه، فلو بعد ذلك غسل يديه لتنظيفهما إلى المرفقين لم يرتفع الحدث، لأنه ما نوى أن يتوضأ، وإنما نوى نظافتها من آثار طيننا أو من آثار غبارنا وتراب. وكذلك لو غسل بعد ذلك قدميه لأجل غبار عليها أو لأجل طين، فإذا غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم نظف الرأس مثلا ثم غسل القدمين ثم غسل القدمين وما نوى إلا التنظيف، نقول: لا تصلي بهذا الغسل لأنك لم تنوي رفع الحدث. الخامس: استصحاب حكمها، أي استصحاب حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. وسيأتينا إن شاء الله أن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا حاجة إلى أن يستحضرها. وكثير من الناس كبارا وصغارا يتكلفون في أمر النية، فإذا غسل عضوا وغفل أعاد غسله أو أعاد الوضوء كله. ولا شك أن هذا تكلف، وبعضهم قد يبقى في الوضوء ساعة أو أكثر أو أقل. فإن سألته لماذا تطيل يقول: كلما غسلت وجهي نسيت النية، وغسلت يدي بدون أن أستحضر النية، فيلزمني أن أبدأ من جديد، فيمضي عليه وقت وقد تفوته صلاة الجماعة، وهو يتردد في وضوئه لأنه يعتقد أنه لا بد من استحضار النية عند غسل كل عضو، وهذا ليس بشرط، لأن النية الأولى موجودة. مثال ذلك: إذا سمع المؤذن وتوجه إلى الحمام أو لمكان الوضوء وكان يحدث نفسه بأموره الدنيوية وسألته أين تريد، لتلفظ بما في قلبه وقال: أريد الصلاة، أريد أن أتوضأ، فدل ذلك على أنه متوضئ لأجل الصلاة، وأن النية موجودة بقلبه، فإن لم يستحضرها في تلك الحال وإذا تبطل النية إذا قطعها قبل أن تتم الطهارة. صورة ذلك: إذا غسل وجهه وإحدى يديه ثم عزم على ترك الوضوء وعلى إبطاله، فغسل اليد الأخرى مثلا أو القدمين للنظافة لا لرفع الحدث، فلا يرتفع الحدث لأنه قطع النية قبل إتمام الطهارة. هذا معنى قوله واستصحاب حكمها، أي استحضار حكم النية بأن لا ينوي قطع الطهارة قبل تمامها. أما لو أتم الطهارة فإنها لا تبطل بالإبطال. فلو أكمل الطهارة بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين وبعدما انتهى قال أبطلت هذه الطهارة أو لا حاجة لي فيها ولا أصلي بها فإنها لا تبطل لأنها قد كملت. فإذا تمت الطهارة فإنها لا تبطل بالإبطال فإنما تبطل بالنواقض. واستصحاب ذكرها ليس بلازم، وكونه كلما بدأ بغسل عضو يتذكر أنه يريد رفع الحدث عنه هذا يسمى استصحاب الذكر. وأما استصحاب الحكم فهو أن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. السادس انقطاع موجب، الموجب هو الناقض. فلو توضأ وذكره يقطر لم يقبل وضوءه لأن الحدث مستمر إلا لمن حدثه دائم كصاحب السلس ونحوه. وكذلك لو توضأ وهو ينضع لحم إبل لم يرتفع حدثه فلا بد له عند الوضوء أن يكون قد انقطع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، يعني ما يكون ناقضا للوضوء. السابع واستنجاء أو استجمار قبله. الاستنجاء أو الاستجمار يكون قبل الوضوء وكذلك قبل التيمم. فغسل الفرج بعد البول أو بعد البراز يسمى إزالة نجاسة وليس هو من أعضاء الوضوء، إنما يفعل ذلك لإزالة النجاسة. فإذا تبول أو تغوط فلا يطهر إلا بالاستنجاء أو بالاستجمار. والاستنجاء يكون بالماء، سمع بذلك من النجو الذي هو القطع، لأن غسل آثار النجاسة من الفرجين بالماء يقطع أثرها، كقولك نجوت الشيء أي قطعته ونجوت الشجرة أي قطعتها، فكذلك الاستنجاء. أما الاستجمار فهو المسح بالأحجار أو بالمناديل أو الخرق أو الأعواد كما ذكروا ذلك في كتب الفقه. فإذا مسحها ولم يبق إلا شيء لا يزيله إلا الماء عفي عنه وصح أن يتوضأ ولو لم يغسله بالماء. فالحاصل أنه لا بد من هذا الشرط، استجمار بالأحجار أو استنجاء بالماء قبل أن يبدأ في الوضوء إذا كان قد بال أو تغوط. أما إذا انتقض وضوءه بغير خارج من السبيلين كخروج الريح وأكل لحم الجزور وخروج القيء والدم ونحوها فلا يلزمه استنجاء ولا استجمار. الثامن وطهورية ماء، طهوريته أي أن يكون الماء طاهرا طهورا. فإذا كان نجسا لم يرتفع به الحدث لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقد تكلم العلماء على الماء في باب المياه وذكروا الطهور والطاهر والنجس ونحو ذلك. التاسع وإباحته أن يكون الماء مباحا، واختلف فيما إذا كان الماء مغصوبا فبعضهم يقول لا يرفع الحدث لأنه حرام، والصواب أنه يرفع الحدث ولكن يأثم ويغرم لصاحبه قيمته أو مثله. العاشر وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان على ذراعه أو على وجهه أو على قدميه طين مثلا أو صبغة أو لصقة أو لصقة لا حاجة به إليها فإنه لا يرتفع حدثه حتى يزيلها فيغسل هذا الطين أو يغسل هذه الأصباغ التي يمكن إزالتها حتى يكون الجلد واضحا بينا يصل إليه الماء. هذه عشرة شروط، وذكر شرطا حادي عشر فهو خاص بمن حدثه دائم، وهو دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه فلا يتوضأ للفرض إلا إذا دخل الوقت. مثاله الذي يعاني من سلس البول أي لا يستطيع إمساك البول أو فيه جرح يثعب دما فإنه يصلي ولو كان يتقاطر، فقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما لأنه لا يستطيع إمساكه ولا توقيفه. فهذا انقطاع الموجب، فالذي حدثه دائم يتوضأ إذا دخل الوقت فيتوضأ للظهر بعد أذانه ثم إذا صلى ولو كان بوله يتقاطر فلا يضره ويصلي أيضا إلى الوقت الثاني ويقرأ القرآن ولو كان يتقاطر. فإذا دخل وقت العصر أعاد الوضوء وأعاد الاستنجاء إذا كان قد خرج منه، ثم كذلك لا يتوضأ للمغرب إلا بعد غروب الشمس ولا يتوضأ للعشاء إلا بعد غروب الشفق ولا يتوضأ للفجر إلا بعد طلوع الفجر. فإذا توضأ خرج منه شيء فإنه يصلي ولو كان بوله يتقاطر. ومثله خروج الريح التي لا يتحكم فيها ونحو ذلك. ذكر المصنف حفظه الله في هذه الجملة بيان الشرط الرابع وهو رفع الحدث. والحدث عند الفقهاء في هذا المحل هو وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. وقولنا وصف طارئ أي لم يكن العبد متصفا به بل طرأ عليه. وقولنا قائم بالبدن أي معنوي فليس حسيا. وقولنا مانع مما تجب له الطهارة مبين بأثره، فإذا وجد الحدث فإنه يمنع من الأعمال التي جاء الشارع بالأمر بالطهارة لها كالصلاة ومس المصحف وغيرها. وذكر الشارع حفظه الله أن الحدث ينقسم إلى قسمين، أحدهما الحدث الأكبر وهو الذي يوجب غسلا، والثاني الحدث الأصغر وهو الذي يوجب وضوءا. ثم ذكر بعد ذلك أن رفع الحدث يكون بالوضوء ومراده الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فإن رفعه لا يكون إلا بالغسل. وجره ذلك إلى ذكر شروط الوضوء واقتصر عليه لأن الحدث الغالب إنما هو الحدث الأصغر، فعبر مكتفيا بالغالب، فليس كل الناس يلحقه الحدث الأكبر في كل حال، وأما الحدث الأصغر فيتكرر على الواحد في يومه. وأورد الشروط العشرة بعدها واحدة واحدة، أولها الإسلام والعقل والتمييز، ورابعها بعد ذلك النية، والثلاث الأول تقدمت. والنية هي قصد القلب إلى الفعل تقربا إلى الله، فإذا قصد القلب إلى أداء الفعل على وجه القربة إلى الله عز وجل قيل لذلك نية، هذا هو معناها المعتد به في الشرع وهو المراد عند الفقهاء إذا أطلقوه. ثم ذكر الشرط الخامس وهو استصحاب حكمها، والمراد بذلك استصحاب حكم النية. واستصحاب النية نوعان، أحدهما استصحاب حقيقي بأن يبقى شاهدا لها في نفسه مستحضرا إياها، والثاني استصحاب حكمي، وذلك بأن لا يأتي بقاطع لها فهو يذهل عن تذكرها ولكنه لا يأتي بما يقطعها، والأول مستحب والثاني واجب، ولهذا جعلوا الواجب شرطا في شروط الوضوء. والكمال هو أن يستصحب الإنسان نيته بتذكرها في وضوئه، فإن استصحابها يورث الخشوع في الوضوء، والخشوع في الوضوء مفتاح الخشوع في الصلاة كما ذكره الزروق المالكي رحمه الله. فإذا خشع الإنسان في وضوئه باستحضار النية عند غسل أعضائه أثمر ذلك أن يقبل على الصلاة بخشوع. ثم ذكر الشرط الثالث وهو انقطاع موجب، والمراد بالموجب الناقض، فلا بد أن ينقطع هذا الناقض قبل الشروع في الوضوء، وإذا وجد الموجب دون انقطاع فإن وضوءه لا يصح. ثم ذكر الشرط السابع وهو الاستنجاء والاستجمار قبله، أي لمن احتاج إليه. أما من لم يحتج إلى استنجاء أو استجمار فإنه لا يجب عليه أن يقدمه بين يدي وضوئه، وإنما هو واجب في حق من تخلى وقضى حاجته، فيجب عليه أن يستنجي أو يستجمر. والاستنجاء هو قطع الخارج من السبيلين، ولا يختص بالماء، بل إذا قطع الخارج بالحجارة سمي أيضا استنجاء. فالاستنجاء أعم من الاستجمار، فالاستنجاء هو قطع الخارج من السبيلين، وأما الاستجمار فهو قطع الخارج من السبيلين بالحجارة. فالاستنجاء قد يقع بالماء، وقد يقع بالأحجار، قد يقع بالمناديل الخشنة، وأما الاستجمار فإنه لا يقع بالماء، لأن الاستنجاء مضاف إلى النجو وهو القطع، وأما الاستجمار فهو مضاف إلى الجمار يعني الحجارة، فلا بد أن تكون داخلة في حقيقته. ثم ذكر بعد ذلك الشرط الثامن وهو طهورية ماء وإباحته. هذا هو المعروف في كتب الفقهاء في عدها، أنهم يجعلون هذين الشرطين شرطا واحدا، وبذلك يكمل عد العشرة. أما إذا عدت كما عد الشارع صار ذلك مخالفا لعبارتهم، ومنها عبارة صاحب الأصل. والمراد بإباحة الماء هو أن يحوزه وتحل له منفعته بوجه شرعي، كأن يكون في ملكه أو موقوفا على الوضوء أو معدا له أو غير ذلك. وإذا لم يكن داخلا في الملك ولا دخل عليه بوجه شرعي، كأن يكون مسروقا أو مغصوبا أو غير ذلك، فإنه لا يكون مباحا. وهل يصح وضوءه به أم لا؟ قولان لأهل العلم، صحهما والله أعلم هو الصحة مع الإثم. ثم ذكر الشرط التاسع وهو إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة مما يكون عليها من صبغة أو صمغ أو لصق أو غير ذلك، فيجب عليه أن يزيله ثم يغسل العضو. ثم ذكر الشرط العاشر وهو شرط مختص بحال من الأحوال التي تعرض للناس، وهي حال الحدث، حال صاحب الحدث الدائم. وبهذا يعلم أن الحدث يقسم باعتبار ثان غير الذي تقدم، وهو باعتبار بقائه وانقطاعه، فيقال إن الحدث نوعان، أحدهما حدث منقطع وهو الذي يقف، والثاني حدث دائم وهو الذي لا ينقطع ولا يقف. والشروط التسعة الأول متعلقة بالحدث المنقطع، وهذا الشرط شرط مستقل متعلق بالحدث الدائم، فمن كان حدثه دائما لا ينقطع كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة، فيشترط في وضوئه دخول الوقت، فلا يتوضأ لصلاته إلا بعد دخول وقتها، فإذا أذن عشاء مثلا توضأ وصلى ولو خرج منه شيء. أما إن توضأ قبل دخول الوقت ثم صلى وخرج منه شيء فلا تصح صلاته، لأن شرطه هو أن يتوضأ بعد دخول الوقت. لكن لو توضأ قبل دخول الوقت ثم لم يخرج منه شيء فهذا محل اتفاق أن وضوءه وصلاته صحيحان. نعم. فروضه. وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. الشرح ذكر بعد ذلك فروضه فقال: وأما فروضه فستة، وهي هذه الستة المعروفة: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. الفرض الأول: غسل الوجه. ذكروا أن من جملة غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، أي أنها داخلة في غسل الوجه، هكذا اختار الأئمة وأكثر العلماء، وذهب بعضهم إلى أنها لا تدخل، وقالوا إن الوجه مشتق من المواجهة، وهو الذي تحصل به المواجهة والمقابلة، فلا يدخل فيه الأنف لأنه لا يكون بارزا، ولا الفم لأنه لا يكون بارزا، إنما تستره الشفتان. ولكن نقول: أولا، السنة جاءت بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء لم يترك المضمضة والاستنشاق في إحدى المرات، بل داوم عليها. ثانيا، أن الفم والأنف أحوج إلى النظافة، فالفم قد يكون فيه بقايا لعاب أو بقايا أكل والمنخران، قد يكون فيهما بقايا من المخاط ونحوه، فهما أولى بالنظافة. ثالثا، أن لها حكم الظاهر، وقد ذكر الفقهاء أمثلة لذلك، فقالوا مثلا: لو أن الطفل الرضيع صب في فمه لبن امرأة ومجه ولم يبتلعه لم يحكم بأنها أمه، ولو كرر ذلك 10 مرات لأنه لم يبتلعه، فدل على أن الفم له حكم الظاهر. وكذلك لو وضع رجل في فمه خمرا مرارا ثم مجه لم يكن عليه حد لأنه لم يبتلعه، فدل على أن له حكم الظاهر. ولو وضع في فمه طعاما وهو صائم ثم لفظه لم يبطل صومه، وهكذا. قال: وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، أي حد الوجه من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، والشعر المعتاد هو نهاية الجبهة. فلو قدر مثلا أنه انحسر شعره وهو ما يسمى بالصلع إلى نصف الرأس إلى الهامة، فإنه لا يلزمه أن يغسل الرأس، إنما يغسل إلى حد الشعر، إلى حد الشعر المعتاد. وكذلك أيضا قد ينحسر جانب الرأس وتسمى النزعتان، فلا يلزمه غسله، وهكذا قد يكون فيه التحذيف، أي أن ينحدر شعر وجهه إلى قرب العين فيلزمه غسله لأنه تابع للوجه. قال: وعرضا إلى فروع الأذنين، فيدخل في ذلك العذار، وهو الشعر الذي أمام الأذن فيغسله، وكذلك اللحية، أي الشعر النابت على اللحيين والنابت على مجمع اللحيين وهو الذقن، فإن كانت اللحية كثيفة فلا بد أن يغسل ظاهرها ويستحب تخليلها، وإن كانت خفيفة لزم أن يغسل ظاهرها وباطنها، هذا الواجب فيه. والغسلة الواحدة التي تبلغ الوجه كله تكفي، والغسلتان أفضل من الواحدة، والثلاث أفضل من الاثنتين، ولا تجوز الزيادة على الثلاث لأنها تعتبر إسرافا. الفرض الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين، بعد ذلك غسل اليدين، وتبدأ اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد، فيغسل كفيه ولا يقول إني قد غسلتهما قبل الوجه، فغسلهما قبل الوجه سنة وبعد الوجه واجب، فيغسل رؤوس الأصابع والكف ثم الذراع، ويدخل المرفق في الغسل لقوله إلى المرافق، يعني مع المرافق، هذا هو الصحيح. وبعض الناس إذا غسل يده غسل الذراع فقط، وهذا خطأ، بل لا بد أن يغسل الكف والأصابع والذراع من كل يد، والسنة أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، كما في حديث مرفوع: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، لكن لو بدأ باليسار ارتفع الحدث، ولو غسل اليدين جميعا دفعة واحدة ارتفع الحدث. الفرض الثالث: مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، يبل يديه مرة واحدة ثم يبدأ بمقدم رأسه، ثم يذهب بيديه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، والواجب مسحه كله، لكن بعض العلماء قال: يكفي ربعه فالحنفية والشافعية يقولون بعضه أي جزء منه، ولكن الوارد أنه يمسحه كله وتدخل فيه الأذنان، ومسح الأذنين أن يبل إصبعيه السبابة والإبهام فيدخل السبابة في خرق الأذن ويمرر الإبهام على ظاهر الأذن. الفرض الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، أي بعد ذلك يغسل القدمين، والسنة أن يخلل الأصابع أي أصابع القدمين لأنها قد تكون ملتصقة، ويغسل الكعبين مع القدمين، والكعب العظم الناتئ في أسفل الساق، فإذا غسل ذلك كله ارتفع الحدث بإذن الله. الفرض الخامس الترتيب، والترتيب معناه أن يرتب ويبدأ بغسل الوجه ثم بغسل اليدين ثم يغسل اليدين بعده، ويثلث بمسح الرأس ويختم بغسل القدمين، فإذا عكس لا يرتفع حدثه، فلو بدأ بغسل القدمين ثم بعد ذلك غسل اليدين أو مسح الرأس لم يرتفع حدثه، فلا بد من ترتيب أعضاء الوضوء كما رتبها الله جل وعلا. الفرض السادس الموالاة، والموالاة هي أن يوالي بعضها بعضا ولا يفرق بينها في الغسل، فإذا انتهى من غسل الوجه يبدأ في غسل اليدين، وإذا انتهى من اليدين مباشرة مسح الرأس، وإذا مسح الرأس بعد ذلك غسل القدمين، ولا يجعل بينهما فاصلا. فكثير من هؤلاء الذين يبتلون بالوساوس يقعون في تفريق الأعضاء، فأحدهم يغسل وجهه ويبقى في غسل وجهه نحو ربع ساعة، ثم بعد ذلك يبدأ في غسل يديه فيدلكهما ويكرر الدلك نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة، ثم بعد ذلك يمسح الرأس وقد يكرره، ثم بعد ذلك يغسل القدمين، فقد يبقى في كل قدم ربع ساعة أو 10 دقائق أو نحو ذلك، فلا يكون مواليا. والموالاة لا بد منها أي تكون موالية في وقت واحد في 5 دقائق أو 4 دقائق ينتهي. فإذا أخر غسل اليدين حتى يبس الوجه فإنه يعيد غسل الوجه إلا إذا كان هناك سموم وريح شديدة من آثارها يبس الوجه بسرعة، فإنه معذور والحال هذه لأنه لم يتأخر. الأدلة والدليل، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب حديث بدأوا بما بدأ الله به، ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة، وواجبه التسمية مع الذكر. الشرح استدل رحمه الله على الفروض الأربعة بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا قمتم وأنتم محدثون هذا تقدير الآية، فاصلوا وجوهكم، عرفنا أن الوجه ما تحصو به المواجهة، وأيديكم إلى المرافق أي واغسلوا أيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم مسمى الرأس هو الذي ينبت فيه الشعر منابت الشعر، وأرجلكم جاءت بالنصف عطفا على وجوهكم وأيديكم أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فحدد الله تعالى غسل اليدين إلى المرافق والرجلين إلى الكعبين، واستحب بعض العلماء الزيادة في غسل اليدين إلى نصف العضد، وغسل الرجلين إلى نصف الساق، وبعض العلماء لم يستحبها. وأما قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فإنه موقوف وليس مرفوعا. ودليل الموالاة أنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم أي قدر الظفر الكبير لم يصبها الماء وكان قد يبس أمره بأن يعيد بقوله: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع وأعاد الوضوء كله لأن أعضاءه قد نشفت، فدل على أنه لا بد أن يغسلها متوالية عضوا بعد عضو. كذلك أيضا دليل الترتيب الحديث الذي في صلة الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال ابدأوا بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، وفي رواية أبدأ بما بدأ الله به، فالله بدأ بالوجه قبل غيره، وبدأ باليدين قبل الرأس، وبدأ بالرأس قبل الرجلين، فنبدأ بما بدأ الله به. فهذه فروض الوضوء. قوله وواجب، التسمية مع الذكر، التسمية واجبة في الوضوء ولكن تسقط سهوا وجهلا، وقد جاء فيها حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. ولكن روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، كأنه يعني ليس في هذه الأحاديث ولو كثرت حديث يجزم بأنه صحيح، ولكن لعل مع كثرتها يكون ذلك سببا في قوتها ويتقوى بعضها ببعض، لكن إذا نسي فلا يعيد، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكذلك إذا كان جاهلا لا يلزمه أن يعيد. هذه أركان وضوء وفروضه، وهذا واجبه. لما استطرد صاحب الأصل رحمه الله تعالى بذكر شروط الوضوء أتبعها بفروضه، وكل ذلك متعلق بالشرط الرابع وهو رفع الحدث، فبين أن فروضه ستة، وذكر الراجح معاني هذه الفروض واحدة واحدة. والمراد بفروض الوضوء عند الفقهاء أركانه التي يتألف منها، والفقهاء رحمهم الله تعالى قد يعبرون عن المعنى الواحد بألفاظ عدة لاختلاف الأبواب، فمثلا في باب الوضوء عبروا عن الأركان بقولهم فروض، وعبروا عنها في الصلاة بقولهم أركان، وفي النواقض عبروا في الوضوء باسم نواقض الوضوء، وفي الصلاة سموها بمبطلات الصلاة، وفي الصيام سموها بمفسدات الصيام، وكلها ترجع إلى معنى واحد. وفروض الوضوء أي أركانه ستة، أولها غسل الوجه، وقد اختلف أهل العلم في دخول المضمضة والاستنشاق في الوجه، والصحيح من القولين في ذلك أن المضمضة والاستنشاق داخلتان في غسل الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين مجمل الآية بفعله، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فترك المضمضة والاستنشاق. ثم بين المصنف حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وهذا حد متفق عليه، لكنهم اختلفوا في ما استلسل من اللحية، هل يجب غسل ظاهره ويستحب تخليل باطنه، أم لا يجب غسل ظاهره وإنما يستحب تخليل باطنه. وأصل اختلافهم اختلافهم في حقيقة الوجه، فالذي يرى أن الوجه ما تكون به المواجهة يجعل ظاهر اللحية من جملة الوجه، والذي يقول الوجه كما دلت عليه اللغة ينتهي إلى الذقن يقول فليست اللحية منه، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار الحافظ ابن رجب في القواعد الفقهية، فليس الشعر المسترسل من اللحية من جملة الوجه بل خارج عن الوجه، ويستحب تخليله لحسن الحديث المروي فيه عند الترمذي وغيره عن عثمان رضي الله عنه. ثم ذكر الفرض الثاني وهو غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد، وقوله تعالى إلى المرفق يدل على دخول المرفق في جملة ما يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر إجمال هذه الآية فكان كما في الصحيح يغسل ذراعه حتى يشرع في العضد، وإشراعه صلى الله عليه وسلم في العضد دال على مجاوزة المرفق ودخول المرفق في جملة الذراع. ثم ذكر الفرض الثالث وهو مسح جميع الرأس ومنه الأذنان. وذكر الشارح اختلاف أهل العلم في القدر الذي يمسح، والصحيح فيه مذهب الحنابلة وهو مسح جميع الرأس، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والمراد بالباء هنا الإلصاق، وهي كقوله تعالى ليطوفوا بالبيت العتيق، والطواف لا يصح حتى يستكمل جميع أنحاء البيت فيطوف بها. وكذلك لا يكون المتوضئ ماسحا لرأسه حتى يمسح جميع الرأس، ومنه الأذنان. وقد روي في هذا حديث ضعيف الأذنان من الرأس، لكن ثبت عن جماعة من الصحابة كأبي أمامة رضي الله عنه ولا يعرف خلافه. ثم ذكر الفرض الرابع وهو غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعب العظم الناتئ في أسفل الساق، وهو داخل في جملة المغسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدمه حتى يشرع في العضد حتى يشرع في القدم كما في الصحيح، فيكون داخلا في جملة المغسول. ثم ذكر الفرض الخامس وهو الترتيب، والمراد بالترتيب هو غسل الأعضاء المخصوصة في الوضوء على صفة معينة، غسل الأعضاء المخصوصة في الوضوء على صفة معينة. ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما في الآية وما في الأحاديث الأخرى، والحديث المروي في ذلك عند أبي داود ضعيف. والفرض السادس الموالاة، والمراد بالموالاة المتابعة بين الأعضاء في الوضوء، والمقصود بالمتابعة أن لا يفصل بينها بما يطول عرفا، فإذا فصل بينها بما يطول عرفا صار ناقضا للموالاة. ويستبين من هذا أن مرد الموالاة هو إلى العرف، فإذا كان العمل يسيرا في العرف اغتفر، وإذا كان طويلا فإنه لا يغتفر. ثم ذكر بعد ذلك بيان الأدلة الدالة على ذلك، والأصل فيه آية الوضوء. وقد دلت آية الوضوء باقتصارها على أربعة أعضاء من أعضاء الوضوء، أن أعضاء الوضوء تنقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول أعضاء مستقلة، وهي الوجه واليدان إلى المرفق والرأس والقدمان إلى الكعبين، والثاني أعضاء تابعة، وهي الفم والأنف، فهما يتبعان الوجه، والأذنان فهما يتبعان الرأس. وهذه الآية هي دليل على وجوب غسل هذه الأعضاء فيما يوصل منها، ومسح الرأس بينها في الوضوء. ثم ذكر المصنف بعد ذلك دليل الترتيب، وهو حديث ابدأوا بما بدأ الله به، وهو بلفظ الأمر شال، والمحفوظ ما في صحيح مسلم أبدأوا بما بدأ الله به. وهذا وإن كان واقعا في مناسك الحج، لكن يدل على أن الأدب هو اتباع ما في النسق القرآني، وهذا هو الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا. وقد استنبط أبو بكر بن عربي وأبو عبد الله بن القيم الترتيب من القرآن، قال إن إدخال ممسوح بين مغسولات لا يكون له نكتة ظاهرة إلا إرادة الترتيب، فلما أدخل الممسوح وهو الرأس بين هؤلاء المغسولات دل على قصد الترتيب فيهن. ثم ذكر دليل الموالاة وهو حديث اللمعة وهو حديث صحيح. وأشار الشارح إلى مسألة تتعلق بغسل العضو وهي استحباب بعض العلماء الزيادة في غسل اليدين إلى نصف العضد وغسل اليدين إلى نصف الساق، وبعض العلماء لم يستحبها. والصحيح من القولين عدم الاستحباب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله. وما جاء من الأمر بإطالة الغرة في قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فإنه يفهم بصدر الحديث، فإن صدر الحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فدل على أن المطلوب هو الإتيان بالوضوء مسبغا كاملا، فمن جاء بالوضوء سابغا تاما وقع له هذا الثواب، ولا يلزم منه المبالغة في تجاوز الأعضاء، فإن تجاوز الأعضاء يدخل أعضاء أخرى ليست مما رتبه الشرع. ثم ذكر بعد ذلك واجب الوضوء وهو التسمية مع الذكر بالضم في الأفصح منهما، أي مع التذكر، وهذا هو مذهب الحنابلة وأحد أقوال أهل العلم. والصحيح أن التسمية لا تجب ولا تستحب في الوضوء لعدم صحة الآثار في ذلك، ولكنها تباح، فإذا سمى الإنسان لوضوئه جاز ذلك. وأما الاستحباب ففيه نظر لضعف الحديث، وأما الإجاب فبعيد. نعم. نواقبه ونواقبه ثمانية: الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبورا وأكل لحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. الشرح عما نواقبه فإنها ثمانية في بعضها خلاف. الناقب الأول الخارج من السبيلين لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فالغائط هو المكان المنخفض من الأرض يأتون ويستثيرون فيه لقضاء الحاجة للتبول ونحوه، فدل على أن الإنسان إذا جاء منه أن فإنه يتوضأ. كذلك أيضا كل خارج من السبيلين سواء كان له جرم كالبول والبراز والرجيع أو ليس له جرم كخروج الريح فإنه ناقب، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الريح يعني النسم الخارج من الدبر، إما أن يكون له ريح منتر وإما أن يكون له صوت، فهذا من النواقض. وبطريق الأولى البول الذي يخرج من القبل والبراز الذي يخرج من الدبر فإنه يكون ناقضا. كذلك لو خرج من دبره مثلا شيء ليس من ذلك، كان يخرج من دبره دود أو شعر فيصدق عليه أنه قد خرج من أحد السبيلين شيء فيعيد الوضوء، وكذا خروج المذي وهو الماء الذي يخرج بكثرة من بعض الشباب عند النظر عند النظرة أو الشهوة، وكذا خروج الودي وهو المني، خروج الودي وهو المني يخرج بعد البول يسير كالبول بدون شهوة. والأمثلة كثيرة وقد توسع فيها الفقهاء، والمهم أنه خارج من أحد السبيلين، فلو أنهم سدوا مثلا الدبر أو فتح له مخرج من الصدى أو من الجنب فإن وضوءهم ينتقض إذا خرج منه ذلك الشيء. وكذلك لو انسد القبل وجعل له مخرج ليخرج البول من المثانة يخرج البول من المثانة من البطن ونحوه فإن وضوءهم ينتقض بهذا الخارج إذا خرج بول أو غائط ولو كان يسيرا. وقد يعطى حكم السلس الناقض الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد، وفيه خلاف، فلا بد أن يكون فاحشا يعني كثيرا ولا بد أن يكون نجسا، أما إذا كان طاهرا فإنه لا ينقم. والعرق فالعرق الذي يخرج من البدن طاهر والدمع من العين طاهر المخاط مثلا، أو النخام والريق ليس بناقض. كذلك لو خرج من أذنه شيء يسير من القيح ونحوه فليس بناقض، إنما إذا كان نجسا وكان كثيرا فيدخل في ذلك القي إذا تقي، لما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ. قال ثوبان رضي الله عنه أنا صببت له وضوء، يعني خرج منه القيء الذي يسمى التطريش ويسمى الاستفرار، يعني أنه يعتبر ناقضا، والعادة أنه يكون متغيرا صفرة أو رائحة. كذلك الدم إذا كان كثيرا، أما إذا كان نقطة أو نقطتين فإنه يعفى عنه، وكذلك إذا كان مستمرا لا يقدر على إيقافه. فقد صلى عمر وجرحه يثعب دما لأنه لا يقدر على إمساكه، واستمر خروجه ثلاثة أيام حتى مات رضي رضي الله عنه، ويحتج بذلك ويحتج بذلك من يراه غير ناقض ولا نجس ولا دلالة في ذلك لاعتباره من الحدث الدائم. كذلك أيضا يحتج من يقول إنه ليس بناقض بقصة الصحابي الذي رماه الأعرابي بسهم واستمر في صلاته والدم يخرج منه لأنه معذور، فلو قطع صلاته ما توقف الدم، يمكن أن يستمر الدم 10 ساعات أو نحو ذلك، فالدم نجس. وكذلك الرعاف، فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، فأمره أن يمسك بأنفه ليوهم الناس أنه رعف حتى لا يخجل ويقال فلان أحدث في صلاته، فدل على أن الرعاف ناقض وأن الدم نجس. فقد جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تحطه ثم تقرصه بالماء، يعني تصب عليه ماء قليلا ثم تفركه كثيرا وتنضحه وتصلي فيه. فالقيح إذا كان كثيرا والدم والقيح الذي هو التطريش إذا كانت كثيرة وكانت نجسة فإنها تنقض لأنها خارجة. الناقض الثالث زوال العقل إذا كان بغشية وإغماء، ولو كان قليلا فإنه ينتقض وضوءه. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقل في مرض موته ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا لهم: ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا لهم: ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا لهم: ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عفوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فدل على أن الإغماء ناقض للوضوء وأن الأولى له أن يغتسل. كذلك الغشية والنوم المستغرق، جاء في حديث: العين وكاء السيف، من نام فليتوضأ. ففي رواية: إنما العينان وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء لأنه لا يحس بما يخرج منه ويعفى. أما إذا كان جالسا فإذا نعس وهو جالس أو خفق رأسه وهو جالس فإنه لا ينتقب لأنه متمكن كالمتربع أو الجالس على إليته، لأنه لو استغرق لسقط ويعفى عن يسيره. فزوال العقل بنوم أو إغماء أو نحو ذلك ينقض الوضوء. الناقض الرابع: مس المرأة بشهوة، مع أن فيه خلاف. بعض العلماء كالشافعية قالوا: إذا لمسها ولو برأس إصبع ولو بغير شهوة بطل وضوءه، ويستدلون بقراءة من قرأ: أو لمستم النساء. وبعضهم يقول: لمستم إذا كان بشهوة، فإذا تلذذ بالتقبيل أو تلذذ باللمس فإنه ينتقض وضوءه. وفي ذلك خلاف أيضا. الناقض الخامس: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا. مس ذكر الرجل أو المرأة تمس فرجها، ومس الدبر الذي هو مخرج البراز الذي هو حلقة الدبر لأنها أحد الفرجين. وفيه أيضا خلاف، فيه حديثان متخالفان. الأول حديث بسرة بنت صفوان، حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. والثاني حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ قال: إنما هو بضعة منك أو جسدك. ولكن الاحتياط والعمل على أنه ناقض، ويرى ذلك كثير من الصحابة. يذكر أن مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتكفت، وقال سعد: لعلك مسست ذكرك. فقلت: نعم. فقال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. فدل على أنهم يعرفون ذلك. الناقض السادس: أكل لحم الجزور. في ذلك أيضا خلاف، ولكن فيه حديث بالصحيح، وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. واختلف العلماء هل النقض بجميع أجزاء الإبل أو باللحم فقط، والمشهور عندنا أنه اللحم الأحمر فقط. أما إذا أكل من الكبد أو الطحال أو القلب أو الرئة أو الأمعاء فلا ينتقض، إنما ينتقض إذا أكل من اللحم. فلا بد أن يكون له جرم يحس بمضغه وأكله. الناقض السابع تغسيل الميت. كذلك أيضا من النواقض تغسيل الميت، فالذي يغسله يعني الذي يدلك جسده ينتقب وضوءه، ولو جعل يديه في خرقة أو في ليفة فأقل ما فيه وضوء، وإن كان يستحب له الغسل كما جاء الغسل كما جاء في الحديث الصحيح: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ويراد بحمل احتضانه. الناقض الثامن الردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك، لأنها تحبط العمل والعياذ بالله، فإذا تكلم بكلام كفر بطلت طهارته كما تحبط سائر أعماله والعياذ بالله. هذه نواقض الوضوء مع الاختصار. لما ذكر المصنف رحمه الله وحفظ الشارح ما تعلق من استطراد بمسائل الوضوء أتمها بذكر نواقضه وعدها 8، وأولها الخارج من السبيلين، والمراد به ما خرج من قبل أو دبر. وقد نقل ابن المنذر في الأوسط الإجماع على أن كل ما خرج من السبيلين من بول أو مدي أو دم وكذا الريح من الدبر أنه ناقض للوضوء، فإذا خرج من الإنسان شيء منهما انتقض وضوءه. ثم ذكر الناقض الثاني وهو الخارج الفاحش النجس من الجسد، أي من غير السبيلين، فإن السبيلين فيهما الإجماع المتقدم فيما خرج منهما، وبقي ما خرج من خارج الجسد من موضع آخر من الجسد، وهو عند الحنابلة ناقض للوضوء بشرطين اثنين: أحدهما أن يكون فاحشا، والثاني أن يكون نجسا. فإذا كان الخارج ليس نجسا كالبصاق لم يكن ناقضا، أو كان نجسا لكنه يسير فإنه لا يكون ناقضا. وليس في الأدلة ما يدل على النقض بهذا، وأعلى ما فيها حديث ثوبان رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاع فأفطر فتوضأ، وهذا غايته الفعل، والفعل إنما يدل على الاستحباب. فإذا قيل إنه يجب عليه وينتقض وضوءه احتيج إلى دليل يحكم به أن الوضوء قد انتقض، ولا دليل عند القائلين به، والفعل هنا لا يدل إلا على الاستحباب. وحديث الرعاف الذي ذكره المصنف تبعا لجماعة من الفقهاء: إذا أحدث أحدكم في صلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، هذا الحديث ضعيف، ولو صح فيمكن أن يقال إنه ينصرف ليغسل الدم عنه، لأن الدم نجس، وإذا استرسل معه فإنه يلوث ثيابه. ثم ذكر الناقض الثالث وهو زوال العقل بالغش والإغماء والنوم، فإذا وقع الإنسان إغماء أو غش أو نام فإن وضوءه ينتقض لزوال عقله، إلا أن النوم على الراجح مخصوص بالنوم المستغرق، ويدل عليه حديث علي ومعاوية وغيرهما: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. والسه اسم لحلقة الدبر، والمعنى أن النائم إذا نام فربما خرج منه شيء وهو لم يعرف، ولهذا قال الفقهاء إن النوم مظنة الحدث، فإذا استغرق النائم قويت المظنة فأمر بأن يتوضأ، وأما إذا كان نوما يسيرا يخفق فيه رأسه فهذا لا يكون ناقضا. واستدل أهل العلم بأدلة أقواها ما في الصحيح في قصة صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، قال: فإذا أغفيت أخذ بشحمة أذني. فهنا أخبر ابن عباس أنه يغفي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يتوضأ، والناقض الرابع مس المرأة بشهوة. ومن أهل العلم وهم الشافعية من يقول إنه ينقض مطلقا بشهوة وبغير شهوة، والمذهب اشتراط الشهوة. والقول الثالث أن مس المرأة لا ينقض بحال، وهذا هو الصحيح لما في الصحيح من اعتراض عائشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، قالت: فإذا سجد غمزني بيده. وهذا يدل على مسه صلى الله عليه وسلم لها. وكذلك هي في الصحيح لما التمست النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وضعت يدها على قدميه، ولم يحكم بانتقاض ذلك في الحالين، فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولا أعاد وضوءه. ثم ذكر الناقض الخامس وهو مس الفرج باليد قولا كان أو دبرا، وفيه حديثان متخالفان. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى دعوى النسخ بينهما، والصحيح أن الجمع أليق بذلك، والجمع بأن يقال إن الوضوء من مس الذكر مستحب وليس بواجب، فيكون قد عمل بأحد الحديثين في الأمر وجعله مستحبا ولم يعمل به في الثاني فمنع الوجوب. ثم ذكر الناقض الثالث وهو أكل لحم الجزور، والمراد بها الإبل، وفيها حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر وحديث البراء كما قال الإمام أحمد. واختلف أهل العلم هل النقض بجميع أجزاء الإبل كرأسها وكبدها وفحالها أم يختص باللحم الأحمر. مشهور مذهب الحنابلة أنه اللحم الأحمر، وعندهم وجه ثان أنه يعم الجميع، والصحيح عموم الجميع لوجود العلة في كل، فإن النقض بأكل لحم الجزور لا ترجع علته إلى اللحم، بل ترجع علته إلى ما في الإبل من الشيطنة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهذه الشيطنة موجودة في جميع أجزائها. ثم ذكر الناقض السابع وهو تغسيل الميت، ولم يثبت في ذلك شيء مرفوع، لكنه معروف عن جماعة من الصحابة، والعمل بما عليه الصحابة فيه قوة، وأقل أحواله أن يقال إنه يستحب. والمراد بالغاسل الذي يباشر جسد الميت بالدلف، لا من يصب عليه الماء. وأما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فهو حديث ضعيف، كما نص على ذلك الحفاظ كأحمد وأبي زرعة الرازي والبخاري في آخرين. ومرادهم ومن حمله فليتوضأ أيضا من باشر حمله باحتضانه، لا من حمله على الأعواد، فإن حمله على الأعواد منفصل عن مباشرة جسده. ثم ذكر الناقض الثامن وهي الردة عن الإسلام، عاد الله وإياكم من ذلك، والمراد بها الكفر، فمن كفر بطلت طهارته. نعم. الشرط الخامس إزالة النجاسة. إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. الشرح: فمن صلى عليه نجاسة ما قبلت صلاته، والنجاسة يراد بها النجاسة العينية، فالبول نجس والغاية ولا خلاف أنه نجس، والدم نجس على الصحيح إذا كان كثيرا وإن كان يعفى عن نقطتين أو ثلاث، وكذلك لحم الميتة نجس ولحم الخنزير ولو كان مذبوحا يعتبر نجسا، والخمر نجسة، ورد أنها أم الخبائث. كذلك المحرمات السائلة تعتبر نجسة، يعني التي لها ذوبان ولا سيلان، وأما التي ليست رطبة فإنها لا تكون نجسة ولو كانت محرمة، إذ الطبول لا يقال بنجاستها. والمزامير وآلات الغناء وأشرطة الغناء والأفلام التي فيها صور لا يقال إنها نجسة لأنها ليس فيها رطوبة. كذلك يسأل كثيرون عن الدخان الذي ابتلي به كثير من الناس، ويصلي أحدهم ويحمله، فنقول ظاهره أنه يابس فلا يدخل في النجاسات التي لها رطوبة وتتعدى وإن كان محرما وخبيثا. والحاصل أن النجاسة لا بد أن يتجنبها فيطهر ثيابه من النجاسات كالأبوال ونحوها، ويطهر بدنه إذا تقاطر عليه نجاسة من البول ولو قطرات يسيرة، كما إذا تبول مثلا ووقع البول على الأرض وعلى الأشياء الصلبة فتطاير منه رشاش على ساقيه فلا بد أن يطهره ويغسل أثاره. وكذلك إذا حمل النجاسة فلو حمل تحليل بول أو براز في قارورة وجعلها في مخبائه فقد حمل نجاسة. كذلك أيضا البقعة التي يصلي عليها إذا تنجست فلا يصلي عليها حتى تطهر. وبالحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزلموه دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه فدل على أنه نجس، فإذا تنجست الفرش التي يصلى عليها وعرف أن هذا موقع نجاسة فلا بد أن يغسل، لأن يصب عليه ماء حتى يغمر وينشف ويطهر. وقد تكلم العلماء على إزالة النجاسة في باب مستقل وهو باب إزالة النجاسة، وذكروا ما تطهر به. رجع المصنف إلى بيان شروط الصلاة، ذكر الشرط الخامس وهو إزالة النجاسة، والمراد بالنجاسة العين المستقدرة شرعا، فإن المستقدرات تنقسم إلى قسمين: أحدهما المستقدرات الشرعية وهي ما وصفها الشارع بالنجاسة، والثاني المستقدرات الطبعية وهي التي حكم الطبع باستقدارها. وما كان من هذا الجنس من المستقدرات الطبعية فقد يكون طاهرا وقد يكون نجسا بحسب ما يدل عليه الدليل، فمثلا المخاط مستقدر طبعي لأن الدليل على طهارته، والبول مستقدر طبعي والدليل قائم على نجاسته. والواجب على المصلي أن يزيل النجاسة، وعبر الفقهاء هنا بقولهم إزالة النجاسة بخلاف تعبيرهم فيما تقدم في رفع الحدث، لأن النجاسة حسية والحدث معنوي، والإزالة تناسب الحسيات والرفع يناسب المعنويات، فعبروا في هذا بهذا اللفظ وهو الإزالة، وعبروا في ذاك بلفظ الرفع. والمصلي يجب عليه أن يزيل النجاسة من ثلاث: أحدها بدنه، وثانيها ثوبه، وثالثها البقعة التي يصلي فيها كما بينه الشارح. نعم. الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. الشرح من شروط الصلاة ستر العورة. وأجمع العلماء على أن من صلى عريانا وهو واجد قادر فإن صلاته باطلة، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن الزينة الكسوة، فهذا اللباس زينة وجمال. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ريشا. فيسمى اللباس الذي للزينة ريشا، ويسمى اللباس العادي لباسا يواري السواه. فمن الله تعالى على العباد بأن علمهم نساجة هذه الأكسية من القطن أو الصوف أو الكتان أو ما أشبه ذلك، إلا أنه يحرم على الرجال لباس الحرير ويباح للنساء، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. ومن صلى وقد كشفت عورته لم تصح صلاته، وعورة الرجل من السرة وما تحتها إلى الركبة، أي ما تحت السرة وما فوق الركبة. والسرة معروفة هذا المكان الذي في وسط بطن الإنسان، لما كان في بطن أمه كان يتغذى من هذه السرة، حيث يدخل دم الطن في سرته حتى ينمو جسده، فإذا خرج إلى الدنيا قطعت هذه السرة والتأمت، فما تحتها من العورة وما فوق الركبة عورة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر جرهد الأسلمي أن يغطي فخذه، وقال له: أما علمت أن الفخذ عورة؟ وكذلك في حديث آخر عن محمد بن عبد الله بن جحش: الفخذ عورة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. هذه عورة مغلظة وهي العورة التي بين السرة إلى الركبة. ثم جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق المنكب، وفي رواية على عاتقه. وجاء حديث آخر يخالفه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان واسعا فالتحب به، يعني كنداء المحرم، وإن كان ضيقا فاتزر بها كإزار المحرم. فاختلف في الجمع بين هذين الحديثين، والإمام أحمد رحمه الله جمع بينهما بأن ستر المنكبين يجب في الفرض فلا يصلي وهو متزر، وأما في النفل فيصلي وليس عليه إلا إزار كإزار المحرم. فإذا رأيت من المحرمين من يصلي الفرض في الإزار فقط فإنك تنبهه وتقول: استر منكبيك. ذلك أن بعضهم قد يفرش رداءه لأجل الصلاة عليه ويترك ظهره وبطنه ومنكبيه ظاهرة ويصلي كذلك فرضا. وعورة المرأة الحرة جميع بدنها حتى رؤوس الأصابع. وفي حديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، يعني في القميص؟ قال: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها، فاشترط أنه يغطي أصابع القدمين وظهور القدمين، وكذلك أيضا تغطي كفيها بأن تدخل كفيها بالأكمام أو تجعل عليها رداء حتى تستر كفيها وقدميها. هذه المرأة الحرة. أما الأمة المملوكة فإنه يتسامح معها، فلها أن تصلي ليس عليها إلا الإزار أو في الفرض تستر منكب، يعني كالرجل. فالأمة المملوكة يتسامح فيها. ذكر المصنف حفظه الله وهنا بيان الشرط الثالث من شروط الصلاة، وهو ستر العورة. وستر والعورة يراد بها سوءة الإنسان المحرم كشفها لمن لا يحل له النظر إليها. سوءة الإنسان المحرم كشفها لمن لا يحل له النظر إليها، فما كان من هذا الوصف سمي عورة. والحنابلة يوجبون تغطية المنكبين، ولذلك فالحذاق منهم يقولون: ستر عورته ومنكبيه، فيدرجون ذكر المنكبين مع ستر العورة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الشريعة لم تعبر بهذا، وإنما جاءت بلفظ أكمل وهو اتخاذ الزينة. والفقهاء يستدلون بآية اتخاذ الزينة، آية الأعراف، وفيها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهو المناسب، فالمأمور به هو اتخاذ الزينة. لكن لما كان أقله ما يجب، وكان أقل ما يجب هو ستر العورة، عبر الفقهاء بالأقل، والعبد يؤمر بالأكمل لا بالأقل. لكن في تقليل الأحكام قد يلاحظ رعاية الأقل، لأنه الواجب المتعين، وزينة كل أهل بلد بحسبه. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، أي ما بين السرة إلى الركبة، فلو عبر بهذا لكان أبين. السرة والركبة خارجان عنها، لكن ما بينهما هو من جملة العورة. والفخذ عورة على الصحيح، فإن الأحاديث فيه يشد بعضها بعضا، والأحاديث الأخرى التي ذكرها القائلون بعدم كونها عورة لا يمكن إطلاقها في كل حال، فإنها إنما وقعت في حال تقع فيها المسامحة أو عدم الاختيار، كانكشاف فخذه وهو على الفرس صلى الله عليه وسلم لشدة الجري، فمثل هذا لا اختيار للعبد فيه، بل هو كحال المغلوب. وكذلك كشف فخذيه حال تدريته لساقيه في البئر، هذا مما تجري فيه المسامحة، لأن عادة الناس قد جرت بأن من خاض في الماء جمع ثيابه عنه توقيا للماء، ومثل هذه الأحوال لا تجعل أصلا مضطردا بحيث يقال إن الفخذ ليست بعورة. لكن الذي يقال جمعا بين الأدلة أن الفخذ عورة، لكن قد يقع فيها المسامحة في بعض الأحوال، كمن دخل البحر ليغمر ساقيه، أو نزل البئر ليخرج شيئا، فليس حاله كحال غيره. وأما ما يكون على العاتق إجابه من المفردات، والصحيح عدم الإجاب وأنه يستحب ولا يجب، للحديث الآخر لأنه قال له وإن كان ضيقا فاتزل به، فأمر بالإزار ولم يذكر العاتق. وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها في الصلاة بإجماع أهل العلم كما ذكر ابن المنذر رحمه الله، والمقصود فيما لم تكن بحضرة رجال أجانب، أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب فيجب عليها تغطية وجهها. واختلف العلماء فيما زاد على هذا، فمنهم من ألحق القدمين فقط بالوجه وجعلها من جملة ما لا يغطى، ومنهم من أدخل اليدين أيضا في ذلك وهو الصحيح، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة في صلاتها يجوز لها كشف وجهها وقدميها ويديها، والأكمل لها أن تغمر نفسها باللباس، لكن إن انكشف شيء من هذا أو احتاجت إليه أو نحو ذلك لم يكن ذلك قادحا في صلاتها بانكشاف عورة منها. ثم ذكر أن الأمة المملوكة يتسامح معها، فلها أن تصلي وليس عليها إلا الإزار أو في الفرض تستر المنكب، يعني كالرجل، وهذا المذهب. ولا ريب أن الذي دلت عليه الأدلة هو التفريق بين عورة الحرة والأمة، لكن هذا في عورة النظر، وأما في الصلاة فالأشبه أن حالها كحال الحرة، فتكون عورتها في الصلاة كعورة الحرة، وهذا هو المناسب لكمال الهيئة التي تكون عليها المرأة في صلاتها. نعم. الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الشرح قوله الشرط السابع دخول الوقت ودخول، فدخول الوقت شرط لكل صلاة مكتوبة، فقد بين الله تعالى الأوقات بيانا مجملا بقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي كل صلاة لها وقت له أول وله آخر، كتابا موقوتا أي محددة أوقاته خمس صلوات. فأشير إليها أيضا في قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، قيل إن الطرف الأول الفجر والطرف الثاني الظهر والعصر، لأنهما بعد الزوال، وزلفا من الليل المغرب والعشاء، لأنهما في الليل بعد إفطار الصائم، فتكون الآية بينت الأوقات وإن لم يكن تحديدا دقيقا. كذلك الآية التي ذكرها الشيخ وهي قوله تعالى فأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، دلوك الشمس يعني ميلها يدخل في ذلك الظهر والعصر، فغسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، فتكون الآية قد أشارت إلى المواقيت. كذلك أيضا قول الله تعالى لما أمر نبيه فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، فقيل حين تنسون أي المغرب والعشاء أي المغرب والعشاء، وحين تصبحون أي الفجر، فقيل وعشيا أي العصر، وحين تظهرون أي الظهر. هذه إشارات. فتكلم العلماء أيضا وأطالوا على دخول الوقت وأول وقت الظهر وآخر وقت الظهر، وأول وقت العصر وآخر وقت العصر، وأن له وقتان، وقت موسع ووقت مضيق، وأول وقت المغرب وآخره، وأول وقت العشاء، وأن لها وقتان، وقت موسع ووقت مضيق، أو وقت اختيار ووقت اضطرار، وذلك مذكور في كتب مطولة. فمن كبر بصلاة المغرب قبل غروب الشمس ولو بدقيقة لم تنعقد، أو كبر لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر ولو بدقائق لم تنعقد، ومن كبر لصلاة الظهر قبل زوال الشمس ولو بدقيقة لم تنعقد، فدخول المواقيت معروفة. ذكر المصنف حفظه الله هنا بيان الشرط السابع وهو دخول الوقت، أي لكل صلاة من الصلوات المفروضة، فإن كل صلاة من الصلوات المفروضة لها وقت معين تبتدئ فيه وتنتهي إليه، مما اتصفت به دلائل الأحكام في هذه المسألة أن وقت الصلاة جاء مجملا في القرآن في غير آية على ما بينه الشارح في الآيات التي ذكرها، ولم يأتي في القرآن مفصلا، وإنما جاء تفصيله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. وكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت مبين في مطولات الفقه. نعم. الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الشرح قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، كرر 3 مرات في هذه الآيات مع تقاربها، وذلك لأجل التأكيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة مستقبلا الكعبة ويجعلها بينه وبين قبلة بني إسرائيل التي هي بيت المقدس، لأنها قبلة الأنبياء قبله. ولما كان في المدينة تعذر عليه أن يجمع بينهما فاستقبل بيت المقدس، قيل إن ذلك لتأليف اليهود لأنها قبلة بني إسرائيل وقبلة الأنبياء، فقيل إن ذلك بأمر من الله. ثم بعد 17 شهرا صرف إلى الكعبة ونزلت عليه هذه الآيات من أول قوله: ما ننسخ من آية. ذكر بعد ذلك: ولله المشرق والمغرب. ثم ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وبنائه للبيت، ثم قال بعد ذلك: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. ثم ذكر الآيات. فيلزم استقبال القبلة، فمن كان قريبا منها فلا بد أن يصيب عين الكعبة، ومن كان بعيدا اكتفى بالجهة التي هي فيها. فأهل المدينة قبلتهم جهة الجنوب، وكذلك من وراءهم كأهل تبوك ودومة الجندل وسكاكا، وكذلك الذين يحاذون ذلك من شمال المملكة. أما أهل نجد فإن قبلتهم جهة غروب الشمس، وأهل اليمن ونحوهم ومن في جهة قبلتهم جهة الشمال، كذلك جنوب المملكة كابها والخميس ونحوها، والذين في جهة الغرب كجدة وأهل الساحل الغربي وأهل السودان، ومن وراءهم قبلتهم الشرق. ولو أخطأ الناس ومالوا يمينا أو يسارا قليلا عفي عن ذلك، ولا يلزم أن يكون كل أهل جهة يصيبون الكعبة عينا، بل يكفي جهتها لهذه الآية: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والمسجد الحرام هو المسجد الذي حول الكعبة، ولكن إن كانوا في المسجد فإنهم يتوجهون إلى عين الكعبة، ولذلك يستديرون حولها، فكل من كان في المسجد فإنه يوجه وجهه نحو الكعبة ويعفى عن ذلك في صلاة النافلة على الراحلة. وأما صلاة الفريضة فلا بد أن يجتهد ويعلمها، وكانوا قديما يعرفون العلامات بالرياح، فيعرفونها بالشمس والقمر، ويعرفونها بمنازل النجوم ومنازل القمر، قال تعالى: والقمر قدرناه منازل. ويعرفونها أيضا بالمحارب في كثير من الطرق، فيجعلون محارب إسلامية يوجهونها نحو الكعبة. وفي هذه الأزمنة وجد ما يسمى بالبوصلة، وهي آلة ترصد بها القبلة، لأنها تركب على القطب الشمالي، فإذا ركبت عرفت قبلة كل جهة بهذه البوصلة. وتوجد أيضا آلات وأجهزة تعلم الجهات. من صلى لغير القبلة فقد ترك القبلة التي أمر الله تعالى بها، فلا صلاة له. فقبلة النصارى المشرق وقبلة اليهود بيت المقدس، فلا يجوز التوجه إلى قبلة هؤلاء ولا هؤلاء. قال الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لأن كل منهما يرى أن الصواب ما هو عليه. فهذا من شروط الصلاة، لأن المصلي لا يستطيع أن يصلي جهة السماء، فلا بد أن يكون له جهة يوجه إليها وجهه، ويسجد إليها ويركع إليها، فاختيرت هذه الجهة، وذلك تشريفا لهذا البيت الحرام. فقد قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فأفئدة المسلمين في كل مكان تهوى هذه الجهة، فيتوجهون لها في الصلوات ويتمنون أن يصلوا إليها. لكي يطوفوا ويسعوا ويحصلوا على الصلاة المضاعفة في ذلك المسجد الحرام. فقد جاء في حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني بالنسبة إلى أهل المدينة، بناء على أنهم يستقبلون الجنوب، فلو مالوا يمينا أو يسارا قليلا فلا حرج، ولكن إذا عرفوا الجهة فإنهم يتوجهون إليها. فما بين الشرق والغرب قبلة لهم، ونحن أهل نجد نقول ما بين الجنوب والشمال قبلة لنا. لو مال أحدنا واستقبل مثلا الطائف، وما لو استقبل المدينة، فإن وجهه متوجه إلى الكعبة فلا حرج عليه. ذكر المصنف حفظه الله هنا بيان الشرط الثامن، وهو استقبال القبلة. وحاصل ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع أن استقبال القبلة وهو فرض على نوعين اثنين، أحدهما استقبال عينها لمن كان قريبا منها، فإذا كان المصلي قريبا من الكعبة وجب عليه أن يستقبل عين البيت الحرام، والثاني استقبال جهتها لمن كان بعيدا عنها، فإذا كان المصلي بعيدا لا يرى الكعبة فإنه يستقبل الجهة. وأمر الجهة موسع فيه، لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لأهل المدينة فإنهم يتجهون إلى الجنوب، فيكون عن ميمنة أحدهم الغرب وعن ميسرته الشرق، وكذلك في كل جهة يقع التوسيع فيها، ويكفي أن يصيب المتجه جهة القبلة ولا يضر انحراف يسير عنها. نعم. الشرط التاسع النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرح قوله الشرط التاسع النية، النية أن ينوي بالصلاة أداء المكتوبة التي فرضها الله، ولا بد أنه يكون قاصدا بذلك أداء هذه الصلاة التي هي فريضة فرضها الله تعالى على العباد. فلو مثلا صلى يعلم الناس فلا تجزئه صلاته لو قال أريكم كيفية الصلاة ثم كبر وأخذ يركع ويسجد، وبعد ذلك قال سأجعلها فرضا لم تجزئ، لأنه ما نوى أنها فرض، وإنما نوى تعليم الحاضرين الذين يرونه. وكذلك لو نوى بصلاته أن يراه الناس ويمدحوه ولا يريد أداء الصلاة فهذه صلاة المراهنة، لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وكذلك قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهؤلاء لا صلاة لهم، لأن نيتهم نية فاسدة يريدون الناس، والنية لا بد أن تكون إرادة وجه الله وأداء فريضة الله بلا رياء ولا سمعة، يعم ذلك جميع العبادات. فالزكاة لا بد فيها من إخلاص النية، وكذلك الصيام والحج والعمرة والجهاد كلها تحتاج إلى النية. قوله ومحلها القلب، أي محل النية القلب، والتلفظ بها بدعة، هكذا عند جمهور العلماء. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية ولا صحابته كالخلفاء الراشدين ونحوهم، لكن الشافعية يتلفظون بالنية ويجعلون التلفظ بها سنة في مختصراتهم وفي كتبهم، فيتلفظون بالنية عند الوضوء وكذلك عند الصلاة، ويقولون إن الشافعي أمر بذلك. والشافعي رحمه الله سئل بأي شيء تفتح الصلاة فقال بفرضين وسنة، السنة رفع اليدين والفرضان النية والتحريمة، فظنوا أنه يريد النية التي يتكلم بها كما أن التحريمة يتكلم بها، فلأجل ذلك كانوا يتلفظون. فيقول أحدهم إذا أراد أن يصلي مثلا صلاة العشاء نويت أن أصلي صلاة العشاء أداء لا قضاء مستقبلا القبلة مأموما خلف إمام بفريضة أو نحو ذلك، هكذا يتلفظون يتكلمون بالنية، والله تعالى أعلم بما في القلوب. فيقال وتخبرون الله تعالى بما في قلوبكم، ثم يقولون مثلا لو كانت نيته صلاة الظهر وأخطأ في كلامه وقال نويت أن أصلي لله تعالى صلاة العصر مستقبلا القبلة أداء لا قضاء إماما لا مأموما متطهرا أخطأ وقال العصر وهو يريد الظهر، فهل العمل على كلمته أو على ما في قلبه؟ لا شك أن العمل على ما في قلبه، وأن لفظة العصر خرجت سوا، فتكون صلاته صلاة فرض للظهر الذي في وقتها والذي كان ناويا لها. وقد تكلم الشافعية في كتبهم على النية وتوسعوا فيها، فتوسعوا في النية للوضوء، وتوسعوا في النية للصلاة، وتوسعوا في الكلام على نية الإمام وعلى نية المأموم وعلى نية المتوضئ، وكذا يتحول الإمام إلى منفرد، أو يتحول المنفرد إلى إمام، أو يتحول المأموم إلى إمام أو ما أشبه ذلك، ولكنهم تشددوا في ذلك، فكان الفقهاء من غيرهم كفقهاء الحنابلة يحبون أن يجعلوا لكل حكم ذكره فقهاء الشافعية حكما عند الحنابلة وتشددوا في ذلك. مثال ذلك يقولون إذا كبرت وأنت منفرد إذا كبرت وأنت منفرد فلا تقلب نفسك إماما لأنك نويت الانفراد، فلو جاء أحد وصلى إلى جنبك فادفعه إلا أن تقلب فريضتك سنة ثم بعد ذلك تنوي الإمامة، لأنك ما نويت عند دخول الصلاة أن تكون إماما، إنما نويت أن تصلي وحدك. ولعل الصواب أن ذلك جائز بأن يقلب المنفرد نفسه إماما ولو كانت نيته الانفراد. واستدل على ذلك بثلاثة أحاديث. الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قام قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام، فدل على أنه قلب نفسه إماما وصار يصلي بابن عباس رضي الله عنهما. الثاني حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذبابب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فهو صلى الله عليه وسلم كبر منفردا ثم قلب نفسه إماما. ثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، فلما صلى بهم قلب نفسه إماما ولو كانت نافلة، فدل على أن من كبر بنية الانفراد يجوز أن يقلب نفسه إماما ويصلي بمن معه. كذلك المأموم يجوز أن يقلب نفسه إماما. وقد وقعت حادثة في حياة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كبر بالناس صلاة الظهر، ولما كان في أول القراءة تذكر أنه محدث فانصرف، فكان هناك واحد في الصف الثالث خرق الصفين وتقدم وقام مقام الإمام، فقلب نفسه مع كونه مأموما إلى أن كان إماما، وكانت نيته عندما كبر أنه مأموم. فسألنا الشيخ رحمه الله: صلاتنا صحيحة؟ قال: نعم، إنه يجوز الاستخلاف، فإذا أحدث الإمام فله أن يجلس سبيبا واحدا ليكمل بهم، رغم أنه حين كبر نوى أنه مأموم، وهذا يسمى بالاستخلاف. كذلك مثلا لو كبرت تصلي وحدك وجاء جماعة ما أقاموا الصلاة وكبروا، جاز لك أن تدخل معهم إذا كنت في أول الصلاة، أو تقلب صلاتك سنة وتدخل معهم لفضل الجماعة، ولو كانت نيتك عندما كبرت أنك منفرد. والحاصل أن التوسع في النية في الإمامة والمأموم والأمر في ذلك يسير، من النية محلها القلب، والإنسان ملازم للنية. يقول ابن القيم رحمه الله: كل عازم على فعل فهو نويه، لا يتصور انفكاك ذلك عن النية، فإنه حقيقتها فلا يمكن عدمها في حال وجودها، ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة، ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير النية. فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة، لا يحتاج إلى تعديل ولا تحصيل، ولو أراد إخلاء أفعاله اختيارية عن نية لعجز عن ذلك، ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق ولا يدخل تحت وسعه. فالإنسان لا يركع ويسجد إلا بنية، فإما أن تكون نيته طاعة لله، وإما أن تكون نيته رياء للناس. ودليل ذلك أنك مثلا إذا رأيته متوجها من بيته إلى المسجد فأوقفته سيقول: دعني أذهب وأصلي، نطق بما في قلبه، ولو سأله سائل أين تريد أن تذهب قال: أريد مسجدا، فإذا قال له: ماذا تريد من المسجد؟ قال: أريد أن أصلي، نطق بما في قلبه، ولو كان في ذلك وقت ساهيا أو غافلا. وعلى كل حال، النية محلها القلب، والتلفظ بها كما مر بدعة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله وتقول قبل التحريمة شيئا فقال: لا، إذ لم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنهم سمعوا ما يقوله الشافعية فاستنكروه، فهذا آخر ما تيسر من شرح شروط الصلاة مع الاختصار. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ذكر المصنف هنا شرح الشرط الأخير من شروط الصلاة، وبقي من الرسالة بقية تتعلق بأركان الصلاة وواجباتها لم يشرحها. والشرط الأخير هو النية، وتقدم أن النية هي قصد القلب إلى الفعل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والنية عند الفقهاء لها 3 أقسام: أولها نية العمل، والمراد بها النية التي يتميز بها العمل عن غيره، والثاني نية المعمول له، ويراد بها تمييز من يقصد بالعمل أهو الله أم غيره، والثالث نية تتعلق ببيان المقصود من العمل، هل هو أجر الدنيا والآخرة أم أجر الدنيا فقط أم أجر الآخرة فقط. وفي كل قسم عندهم فروع كثيرة. ونبه المصنف حفظه الله إلى أن مما يبطل النية الرياء، وهو في قوله وكذلك لو نوى بصلاته أن يراه الناس ويمدحوه إلى آخره، فهذه صلاة المرائين. والرياء هو إظهار العمل ليراه الناس فيحمدونه عليه، وإظهار العمل ليراه الناس فيحمدونه عليه، فيجتمع فيه ثلاثة أمور: أحدها إظهار العمل وإبرازه، وثانيها اطلاع الناس عليه، وثالثها قصد حمدهم ومدحهم له. فإذا وجد هذا المعنى صار الرياء متحققا، والله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا الخالصة. ومحل النية هو القلب، واختلف أهل العلم في التلفظ بها، والصحيح أن التلفظ بها لا يستحب، والشافعية عندهم يتلفظون بالنية استحبابا، وأثر عن الشافعي في ذلك كما تقدم أنه قد رواه عنه المقري في معجمه والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى، لكن هذا فيما يظهر شيء كان عند الشافعي في أول الأمر ثم تركه لأنه لم يذكره في كتاب الأم ولا في غيره، فدل على أنه مما هجره، وإلا فقد جاء هذا عنه صريحا، وهو غير العبارة الموهمة وهي لما سئل بأي شيء تفتتح الصلاة قال الفرضين والسنة إلى آخره، فإن هذه عبارة مجملة، لكن العبارة التي سبق أن عرضنا لبيانها في التقريرات على حاشية أداب المشي الصلاة صريحة في ذلك. ثم نبه المصنف إلى ما وقع فيه بعض الفقهاء من التشديد في النية والحكم عليها بأحكام لم يأتي الشرع بها، بل جاء بخلافها. والأصل في ما يشق التخفيف، والنية مما يشق على الناس كما يراه المرء في حال الموسوسين، فلأجل هذا جاء الشرع بالتخفيف فيها والتوسعة لئلا يرجع ذلك بالضرر على الناس في عباداتهم إذا شدد عليهم في أحوال قلوبهم. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة المباركة، وأذكر بأن درس المغرب سيكون هو درس العشاء بالتبديل بينهما، كما أذكر بمن أراد أن يعرض المتن على الأخ أبي عبد الرحمن في آخر المسجد يعرضه اليوم أو غدا كاملا. ثم إن شاء الله تعالى أنبه ثالثا إلى أن مسابقة المسموع تكون بعد صلاة العشاء هذه الليلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.